This clip is brought to you by NSE.com. يا أرض النور من الحق الحرمين ويا ميلاد شريعتها يا أرض النور من الحرمين ويا ميلاد شريعتنا روض الإسلام ودوحته في أرضك رواها دمنا روض الإسلام ودوحته في أرضك رواها دمنا أصيل لنا والعرب لنا إنما الإسلام دين العاملين جدد العهد وجنب من الكلام إنما الإسلام دين العاملين وانشر الحق ولا تخش الطغام فبصدق العزم يعلو كل دين فبصدق العزم يعلو كل دين يا الإنسان نتفانى في الجهاد يد الإسلام أيا نتفانى في الجهاد دين القرآن هزيا قاطعا في كل واد دين القرآن هزيا قاطعا في كل واد وطن الإسلام لا أهدي سوى وبنوه أين كانوا وطن الإسلام لا أبدي سوى وبنوه أين كانوا إخوتي مصر والشام ونجد وأرضا مع بغداد جميعا أمتي مع بغداد جميعا أمتي فتية الإسلام هيا نتفانى في الجهاد سيراه غير قوم وصلاة ذروة الدين جهاد في الصميم فلنجاهد أو تلفظن الحياة فلنجاهد أو تلفظن الحياة يا الإسلام هيا نتفانى في الجهاد يا الإسلام هيا بالإيمان تمتك الجبال لا تقل ينقصنا سيف ونار إن بالإيمان تمتك الجبال وقديما لاذ كسرى بالفرار خوف عزل من بني الأرض طلال خوف عزل من بني الأرض طلال يا الإله هيا نتفانى أنهم للحق والآل يا فدا سجل الفتيان عهدا صادقا أنهم للحق والآل يا فدا بارك اللهم هذا الموسطا واستعدوا قد دنا يوم الندى واستعدوا وقد دنا يوم الندى فدية للإسلام هيا نتفانى ولا تحملوها هنا بالصعاب شباب الإله هدى بعين النور للإيمان للحق وإلى العنا تمحن وللمعروف أمضي قد مشينا في رياض المجد دهرا شامخين ورطع الجبهة الشماء عزا وجبينا قد مشينا في رياض المجد دهرا شامخين ورطع الجبهة الشماء عزا وجبينا أبدا لا نرتضي ذلا وهولا أولينا أبدا سود الليالي لم ترانا وامنين أبدا لا نرتضي أبدا سود الليالي لم ترانا واهنينا كيف يرضى بدنا جذبا مننا يلينا وبفضل الله والإسلام كنا الأولين بعين نور الإيمان للحاضر وإلى شرعنا تمحن وبالمعروف نمضي آمنين بعين نور إننا نحتمل القرآن والخلق المبين قد نذرنا زمن الذات وما أغله فينا إننا نحتمل القرآن والخلق المبين قد نذرنا زمن الذات وما أغله فينا قد نذرناه لنعلي شأننا دنيا ودينا فإذا نادى الجهاد المر كنا الأولين قد نذرناه شأننا دنيا ودينا فإذا نادى الجهاد المر كنا الأولين كلنا السباق أن يلقى بأرض الخلد عينا نحن نهوى في سبيل الله أن نلقى المنون بعين النور للإيمان نحن جند الله أشبال الفدا إن دعا الحق لبينا النداء نحن جند الله أشبال الفدا إن دعا الحق لبينا النداء والزحف نجح فلم يطل المدى في سبيل الله لا نخشى الردى لا نبالي من خطوب الأمن للهدى مستقيم يشهد الله العظيم قصدنا الرحمن قصدنا الرحمن الذهب تعيب هيا للجهاد واجعل الإيمان من خير العتاد الذهب تعيب هيا للجهاد واجعل الإيمان من خير العتاد والردى من أجله أسمى مراد أرسل التكبير جياش الصدى وامضي مستقيم يشهد الله العظيم جرعنا الإيمان جرعنا الإيمان ضمن الإسلام إخوانا جميعا فتحنا الكفر والفسق الشنيع ضمن الإسلام إخوانا جميعا فتحنا الكفر والفسق الشنيع دور الحمى حسنا منيعا فظهرنا من لدى نور العدا وحدا ابدا نصر مبين دربنا درب طويل في صراط مستقيم دربنا مستقيم يشهد الله العظيم قصدنا الرحمن قصدنا الرحمن قصدنا الرحمن قصدنا الرحمن. فؤادي يحس وعقلي يعي وروحي يدور وعلمي معي فؤادي يحس وعقلي يعي وروحي يدور وعلمي معي وفي عجباتي عناد الجهاد أراه يقينا ولا أدعي أراه يقينا ولا أدعي فأن التبدك حق سليم وأن أخطأت فرجع نحيب وأن تريت فدرب مريب وفقق عجيب ولغم رهيب فأن التبدك حق سليم وأن أخطأت فرجع نحيب وأن تريت فدرب مريب وفقق عجيب ولغم رهيب أسير رهين حروف الزمان وأشعر أني وحيد غريب أدير رهين حروف الزمان وأشعر أني وحيد غريب أدير رهين حروف الزمان وأشعر أني وحيد غريب أهيم بقومي إلى المنصر ولقد وما المجيب فؤادي يحس وعقلي يعيب وروحي يدور وعلمي معي فؤادي يحس وعقلي يعي وروحي يدور وعلمي معي وفي عتباتي عناد الجهاد أراه يقينا ولا أدعي أراه يقينا ولا أدعي قد ابتدع الخلق والرافع نيام ويفضلهم حال ودو الرأي فيهم بطيء الخطى بليد المدى عزمه طائر قد ابتدع الخلق والرافعون نيام ويحزنهم حائر ودو الرأي فيهم بطيء الخطى بليد المدى عزمه طائر ودو العزم جن أنانية وأفسده المزلق الجائر ودو العزم جن أنانية وأفسده المزلق الجائر ودو العزم جن أنانية وأفسده المزلق الجائر قد ابتدع الخرق والرق آيا وخوفنا الخطر الدائر وعقلي يعي وروحي يدور وعلمي معي فؤادي يحس وعقلي يعي وروحي يدور وعلمي معي وفي عزماتي عناد الجهاد أراه يقينا ولا أدعي أراه يقينا ولا أدعي بتقييد رجل يقول ربي الله صدقت ايتها السلاسل في بكائك صدقت في انتشائك صدقت فما لتقييد الحق العملاق خلقت ايتها الاغلال الفرحة الحزينة فانك تخجلين ايتها السجون ايتها الزنازين فما كنت لتحشري بين جدرانك رجالا مؤمنين رجال الحق المبين فها هم اولئك الرجال بالطغيان يسعون أخي أنت حرم بتلك الخلود إذا كنت بالله تعصنا فماذا يغيرك كيد العبيد أخي أنت حر بتلك الخلود إذا كنت بالله مستعصما فما يغيرك كيد العبيد إذا كنت بالله مستعصما فما يغيرك كيد العبيد أخي هل سرعت إن تلكت وألقيت عنك هل الكسلا أخي هل سرعت إن تلكت وألقيت عنك هل الكسلا فمن الضحايا الواس الجرى ويرقى راياتها الجديد فمن الضحايا الواس الجرى أخي أنت حر بتلك الخيول إذا كنت بالله مستعصما فماذا يغيرك كيد العبيد أخي إنني اليوم صلب المراد أدد صفور الجبال الرواسي غدا سأشيح بفأس الخلاص رؤوس الأفاعي إلى أن تبيض أخي أنت حر وراء السدود إذا كنت بالله مستعصما فماذا يغيرك كيد العبيد إن ذرفت علي الذنوب بللت قبري بها في خشوع فأرد لهم من رفات الشموع وسيروا بها نحو نجد جديد أخي أنت حر بتلك الخيول إذا كنت بالله مستعصما فماذا يغيرك كيد العبيد أخي أنت حر بتلك الخيول إذا كنت بالله مستعصما فماذا في شهيد وأنت تمضي بنصر نجيد وأنت تمضي بنصر نجيد أخي العمر من وراء السدود أخي العمر من تلك القيود أخي العمر من وراء السدود أخي العمر من تلك القيود إذا أنت بالله مستعصما فما يغيرك كيد العبيد إذا أنت بالله مستعصما فما يغيرك كيد العبيد فما كيد العبيد فما يغيرك كيد العبيد سأسوى لها لرب وجيد فإما أن تصرف القلب لا وإما إلى الله بالخالدين فإما أن تصرف القلب لا وإما إلى الله بالخالدين وإما إلى الله بالخالدين فإما إلى الله بالخالدين فإما إلى النصر فوق الأنام فإما إلى النصر فوق الأنام وإما إلى الله الأرض زينتها والسماوات واستبشر الكون بقدوم الموكب الكريم موكب الشهداء الأبرار واستحال قلب الأرض رياض نعيم وغدت السماوات جنات خالدات وانتشى الكون وكان النصر وكان شهادة طغيان ندوس له الجبين وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوس له الجبين تفيض قلوبنا بالهد بأسا فما نرضي عن الظلم يفونا فما نرضي عن الظلم يفونا ملكنا هذه الدنيا نقولا وأصبح جدود قاعدونا ملكنا هذه الدنيا قرونا وأصبح جدود قاعدونا وتفطرنا حريفا من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا فما نسي الزمان ولا نسينا بنينا عقبة في الأرض ملكا يدعمه شباب طامحون بنينا حقبة في الأرض ملكا يدعمه شباب طامحون شباب دللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا وما عرفوا سوى الإسلام دينا ملكنا هذه الدنيا أولى وأصبح جدود قاعدونا ملكنا هذه الدنيا أولى وأصبح جدود قاعدونا وتفطرنا حريفا من رياء فما نسي الزمان ولا نسينا فما نسي الزمان ولا نسينا تعهدهم فأنبتهم نبينا كريما طاب في الدنيا غصونا تعهدهم فأنبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا غصونا إذا شهدوا الوغى كانوا كماتا يدكون المعاصل والخصونا يدكون المعاصل والخصونا ملأنا حطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينا شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينا وأنجم المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين من الإشفاق إلا ساجدين ملكنا هذه الدنيا قرونا وأصبع جدود قائدونا ملكنا هذه الدنيا قرونا وأصبع جدود قائدونا وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا فما نسي الزمان ولا نسينا كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا وعلمه الكرامة كيف تبنى فيأبى أن يقيد أو يهونا فيأبى أن يقيد أو يهونا فيأبى أن يقيد أو يهونا بدئ الزمان يدور حتى مضى في المجد قوم حضرونا بدئ الزمان يدور حتى مضى في المجد قوم حضرونا بدئ الزمان يدور حتى مضى في المجد قوم حضرونا وأصبح وقد دعا أئمته سنينا أصبح الواقع بقومي وقد دعا أئمته سنينا وآمن وآمن كل حر سؤال الدهر أين المسلمون من الإيمان وقوموا بين جنبي يلقينا هاولي من الإيمان نورا وقوموا بين جنبي يلقينا أمد يدي فأنت زي الروائي وأني المجد مختلفا مكينا مستقيمين على الحق المبين متحدين ضلال المبطلين جاهدين أن يسوء المسلمون مسلمون حيث كان العفو والعفو لكم مسلمون حيث كان العفو والعفو لكم حق قصير ضياء سائل التاريخ عنما راى من حمى حق قصير ضياء من بنى للعلم صرحا ارضى من اقام الدين والدنيا معا سائلوه سيجيب المسلمون مسلمون حيث كان الحق والعدو نكون مسلمون حيث كان الحق والعدو لكم نرتضى الموت ونرضى انه لفي سبيل الله ما احلى المنون نحن بالاسلام حضرنا الشعوب نحن بالقران قومنا العيوب نحن بالاسلام حضرنا الشعوب نحن بالقران قومنا العيوب وانطلقنا في الشمال والجنوب ننشر النور ونمحو كله لتسالوا ان كنتم لا تعلمون مسلمون حيث كان الحق والعدو نكون مسلمون حيث كان الحق والعدو نرضى بالموت ونرضى انه نبي سبيل الله نحن بالتوحيد علينا الجبال نحن بالقرآن نورنا الحياة نحن بالتوحيد علينا الجبال نحن بالبتال أدبنا الصغى نحن للحق دعاة ورعاة ذلكم تاريخنا يا سائلون مسلمون حيث كان الحق والعدو نكون مسلمون حيث كان الحق والعدو نكون نرضى بالموت ونرضى انه نبي سبيل الله ما احلى المنون يا اخي في الهند او في المغرب انا منك انت مني انت بي يا اخي في الهند او في المغرب انا منك انت مني انت بي لا تسل عن عنصر يا نسبي انه الاسلام امي وابي اخوه نحن به مختلفون مسلمون حيث كان الحق والعدو نكون مسلمون حيث كان الحق والعدو نكون نرضى بالموت ونرضى انه نبي سبيل الله الإسلام في كل مكان ثم كفوا القيد قد آل الأوان يا أخ الإسلام في كل مكان ثم كفوا القيد قد آل الأوان واصحب الرب وتوسط بالأذى وارفع القرآن دستور الزمان أملأ الآفاق إنا مسلمون حيث كان ما أحلى الهمون وحياك أبوي.